بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد، قال أخبرنا خثيمة قال حدثنا يحيى بن جعفر. هكذا خثيمة عندك؟ خيثمة. قال أخبرنا خيثمة. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لم تلزم قراءة قل هو الله أحد؟ فقال: إني أحبها. قال: فإن بحبها أدخلك الله عز وجل الجنة. فإن حبها أدخلك الجنة. فإن بحبها أدخلك الله عز وجل الجنة. هذا الحديث ساق الإمام ابن مندى رحمه الله حديثا شبيهة به وحوله ليبين فيها فضل قراءة قل هو الله أحد، يعني سورة قل هو الله أحد، وأنها من موجبات دخول الجنة، ذلك لأن فيها صفة الرحمن، ولأنها تشتمل على أسماء الله أو على اسم الله جل وعلا، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما كانت مميزة ومبينة وموضحة لصفات الله جل وعلا ولأسمائه كان لها هذا الفضل، وقد تنبه إلى هذا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان دائما الصلاة بها ودائما القراءة لها، بل إنه كان يقرن معها غيرها في الصلاة ويبتدئ بهذه السورة، بل إنه يقرأها في كل ركعة. ولما سئل عن ذلك وقد لاحظ عليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورفعوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم أو طلب منهم أن يسألوا لماذا يكرر قراءتها ويكثر من قراءتها ويلزمها، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وإني أحبها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: بشروه بأن الله يحبه. وفي بعض الروايات إنه حبه لها أدخله الله الجنة. وهذا الحديث في بيان فضل قل هو الله أحد ابتدأ به المؤلف يعني ابن مندى في بيان أسماء الله جل وعلا وأنها من أفضل أسماء الله تعالى التي تسمى بها والصفات التي اتصف بها وأنها تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فهو مستغن عن سائر خلقه مستغن عنهم وغير محتاج إليهم بل إن العباد كلهم يصمدون إليه ويسألونه ويطلبون منه. لهذا كله أو لهذا كله كان فضل هذه السورة وإنها تدل على توحيد الله جل وعلا لأن هذا الإله الغني عن غيره الذي لا يحتاج إلى أحد والذي لم ينشأ من أحد وليس له أب وليس له والد كما أنه ليس له ولد فهو في غنى تام عن المخلوقات ومباين عن المخلوقات ولا يحتاج إلى المخلوقات ولذلك استوجب العبادة وأوجد الكون لعبادته وكما جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا لما أراد أن يعرف من غيره خلق الكون وأنشأهم وأوجدهم من العدم ولهذا عرفوه وعبدوه وأخلصوا العبادة له فكان سبحانه وتعالى هو الله الأحد هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد يساويه أو يماثله وقد بين هذا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ورواه مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك يعني الحديث روي من مسندين من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فالحديث معروف مشهور في أوساط المحدثين وقد أخرجه أئمة الكتب الستة في جوامعهم ومسانيدهم وسننهم. نعم. ثم قال أخبرنا عبد الله بن حمزة البغدادي قال أخبرنا إسحاق القاضي قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن نصر وابن الصقر قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن فراغ قال وأخبرنا علي بن محمد المقيني قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا محرز ابن سلمة قال حدثنا عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر. يعني الدراوردي أنا عبيد الله بن عمر. نعم. عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره أن يؤمهم غيره لا فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال حبها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبها أدخلك الجنة. يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وبشره بأن هذا الفعل كان موجبا لدخوله الجنة. نعم. قال رواه ابن أبي أويس ومصعب الزبيري عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا صالح بن محمد بن أبي الأشرس ومصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن براء فقال حدثني يعني بحسب السند السابق. نعم. يعني الفراغ هذا تم به السند السابق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شيخه حسب السند السابق عبيد الله. نعم. عن نافع عن ابن عمر او عن ثابت البناني عن انس بن مالك. نعم. فقال حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا فراق قل هو الله أحد يعني كان يقرأ قل هو الله أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فراق قال حبها يعني ما الذي حملك على قراءتها وتكرارها ولم توافق أو تقبل ما نصحك به أصحابك من الاكتفاء بقراءة قل هو الله أحد مرة فقال حبها هو الذي حملني على ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام وكمل الحديث. نعم. قال حبها قال حبك إياها أدخلك الجنة رواه مبارك بن فضالة. نعم. ثم قال التعليق قال افتتح المصنف رحمه الله. هذا كلام الشيخ الشيخ علي الفقيه معلقا على هذا الباب الذي أورده الإمام ابن مندى. نعم. قال الشيخ حضرت الشيخ علي بن محمد بن نصر الفقيه رحمه الله جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا افتتح المصنف رحمه الله كتابه التوحيد بهذا الفصل الذي جعل سورة الإخلاص عنوانا له، وهو قوله ذكر ما وصف الله به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أورد تحت هذه الترجمة الروايات الواردة في فضل سورة الإخلاص ليبين ذلك أن أول مطلوب من العباد نحو خالقهم وبارئهم توحيده بالعبادة، فهو الله الإله المعبود بحق الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الأحد الذي لا شريك له في خلقه، فيجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له في عبادته، وهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حوائجهم، يعني تتجه إليه وتخصه وتطلب منه. نعم. وهو المنزه عن الولد والوالد والصاحبة، فهو الذي لا مثل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته، فلم يكن له كفوا أحد. إن جعل المصنف هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عنوانا لأول باب من كتاب التوحيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل. وقد بين أهل العلم أن المراد بذلك أن القرآن اشتمل على ثلاثة محاور: المحور الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من معرفة وصفات وعبادة، والمحور الثاني ما يتعلق بمصالح الناس ومعيشتهم وحياتهم، والمحور الثالث ما يتعلق بالقصص أو بالقصص التي ذكرت عن الأمم السابقة. وحيث إن سورة قل هو الله أحد تتناول المحور الأول وهو تعريف أو معرفة الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته، فهي تمثل ثلث القرآن من هذا المعنى. وقيل إن المراد أن من يقرأها يعطيه الله من الثواب ثلث من يقرأ القرآن، فإذا قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن، والله أعلم. نعم. قال يدل على فقه المؤلف في هذا الباب وهو توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس، ذلك أن العبادة قائمة على توحيد المعبود وتنزيهه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ألا لله الدين الخالص، كما قال في باب في باب تنزيهه تعالى عن وصفه بصفات المخلوقين، قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. نعم، سبحان الله عما يصفون. وهذا محل الشاهد، حيث نزه الرب سبحانه وتعالى ذاته ونفسه عما يصفه الجنة ويصفه المشركون من أن بينه وبين الجنة نسبا، أو من أن الجن أو الملائكة بنات لله، أو أن بعض المخلوقات أبناء لله أو أولاد لله، وأن بعض الملائكة أزواج لله. كل ذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن، قال سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، قال: وقد ورد في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العزة، يعني أن سبب نزول سورة قل هو الله أحد أن بعض اليهود أو أن بعض المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: انسب لنا ربك، يعني كأنهم يريدون أن يعرفهم. وهذا على عادة القبائل وعادة الناس أنهم يتعارفون من خلال ذكر أنسابهم، آبائهم وأجدادهم وما إلى ذلك، ووهموا أن الله تعالى من هذا النوع، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما عرفهم بالرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، قالوا له: انسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبين أنه هو الإله الواحد الذي ليس له ولد وليس له والد ولم يكن له كفوا أحد، بل إنه المنزه من كل شبيه أو مثيل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، قال: وقد ورد في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العزة فنزلت جوابا لهم، يعني نزلت هذه السورة جوابا لهم. فقد أورد ابن جرير في تفسير هذه السورة بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. كما ذكر أيضا سؤال اليهود له عمن خلق الله، كما ذكر يعني ابن جرير في كتابه قصة اليهود الذين زعموا أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كما ذكر أيضا سؤال اليهود له عمن خلق الله، وأنها نزلت جوابا لسؤالهم. تفسير ابن جرير، أخذ من تفسير ابن جرير. نعم، قال: وقد أخرج الحديث عن أبي بن كعب الترمذي في تفسير سورة الإخلاص تحفة الأحوذي، يعني هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي عن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير سورة قل هو الله أحد. نعم، موصولا ولفظه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورد، وأن الله لا يموت ولا يورد. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، انتهى. ثم أورده مرسلا عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك. ثم يعني أن هذا الحديث كما سيق متصلا عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيق أيضا في كتب التفسير مرسلا من رواية أبي العالية يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجح المرسل يعني أن الثابت هو المرسل، وأما الرواية المسندة ففيها شيء من الضعف. نعم. ثم رجح المرسل على الموصول، لأن في الموصول أبو سعد وهو محمد بن ميسرة ضعيف كما في تقريب التهذيب، والمرسل عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة، والمرسل عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث البخاري الذي أورده في تفسير سورة الإخلاص، وهو الذي أورده المصنف هنا بعد أن ذكر أن الترمذي روى حديث أبي بن كعب في سبب نزول السورة موصولا ومرسلا، وأنه رجح المرسل على المتصل، قال وصحح الموصول ابن خزيمة. نعم، وصحح الحديث الموصول. نعم. الذي هو من رواية أبي بن كعب. نعم. ابن خزيمة في كتابه الصحيح. نعم. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي يعلى والطبري والطبراني في الأوسط، انتهى. قال هذا، وقد أورد المصنف تحت هذا العنوان سبع روايات في سورة قل هو الله أحد الله الصمد في وصف الله عز وجل بالوحدانية في الألوهية وفي أسماء الله وصفاته. يعني ابن مندى ساق سبع روايات كما مر بنا في الدرس الماضي. نعم. وفضل سورة الإخلاص، وأن فيها صفة الرحمن، وأن من أحبها أحبه الله وأدخله الجنة، وهذه الروايات في الصحيحين وغيرهما كما ترى في تخريجها. قال وقد جاء في رواية الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، وهو حديث قدسي. وقد فسر التكذيب بإنكار البعث حيث قال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، يعني أنكر البعثة كما مر بنا في أول الدرس. نعم. قال وقد بين الله تعالى في مواضع من كتابه قدرته المطلقة على البعث. نعم. لأن أمره نافذ وقدرته مطلقة. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما رد على الجاحدين للبعث بآيات كثيرة منها قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فعلمه سبحانه محيط بكل شيء. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقدرته نافذة لأن القادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى وهذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق جل وعلا. قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم إنه يسير على الله. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر كلمح بالبصر. وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وما خلقكم هكذا ولا ما خلقكم ما خلق نعم سنة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم قال أما الشتم فقد فسره بنسبة الولد إلى الله عز وجل. هذا لما قال شتمني عبدي حيث نسبوا له الولد وادعوا أن الملائكة بنات الله وأن الله له ولد فزعمت اليهود أن عزيرا ابن الله والنصارى زعمت أن المسيح ابن الله والله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك. نعم. قال فقد فسره بنسبة الولد إلى الله عز وجل وعلى وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد نسب أهل الملل ذلك لله عز وجل كما نسبه المشركون فقالت اليهود عزير ابن الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله ذلك قولهم بأفواههم. قال وفي هذه السورة العظيمة رد على هؤلاء جميعا وتنزيه للباري جل جلاله عن صفات النقص إذ أن الموصوف بالوالد والولد والصاحب مخلوق. نعم لأن الولد يعني من له ولد فولده مخلوق. نعم. وإذا كان له والد فهو مخلوق أيضا ولذلك وصفه أو ادعاؤهم أن له والد وأن له ولد هذا هو موضع الشتم الذي يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال والخالق منزه عن ذلك وهو كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير أي هو مالك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه. وهكذا استطرد الدكتور علي الفقيه في شرح هذا الحديث نقلا من كتب التفسير خاصة التفسير المعثور كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير حول تأكيد على أن هذه الأسماء إنما هي أسماء تسمى الله بها وتميز بها واختص بها ويتدل على كماله المطلق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.